لتسمع من يتحدث في التليفون؟ أو ما هي الموضوعات التي يتناولها الناس بل وفي المساجد بين الصلوات، بل وفي الخطب والدروس؟ ترى الناس اليوم يتكلمون في كل شيء إلا عن الله. لذلك دوما أصرخ: أين الله؟ أين الله في حياتكم أيها المسلمون؟ أين الكلام عن الله وتعريف الناس به؟ إنني كثيرا ما سألتك أنت وأنت وأنت وأنتم جميعا، إذا سألت ابنك أو إذا سألتك أنت، هل جلس معك أبوك مرة ليكلمك عن الله؟ ليقل لي أحد منكم، هل كلمك أبوك عن الله؟ هل جلست أنت مع ابنك، أجلس بني أو مع زوجي، لتقول: اسمع يا ابني، ربنا اللي أنا بحبه هو؟ عمرك عملتها؟ أين الله؟ أين الله في حياتكم أيها المسلمون؟ أين الكلام عن الله؟ أين ذكر الله ونعمه؟ أين الله؟ أين ذكر آلائه وأسمائه وصفاته؟ أين الله؟ أين الحديث عن عظمته وقدرته وقوته؟ أين الله؟ أين الحديث عن ألوهيته وربوبيته وتوحيده؟ أين الله في حياة المسلمين؟ أين؟ حتى الكلام في الدين حولوه إلى سياسة وأحزاب وانتخابات وترشيحات وظالمين ومحاكمات. أين الله؟ أين الله وتوحيده وانشغال القلب به؟ أين التأله والتنسك والتبتل والتعبد؟ أين شغل القلب واللسان به؟ أين مناجاته؟ أين مناجاته وتملقه ودعاؤه والتوسل إليه؟ أين؟ نسيت الأمة الله. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. نعم إخوتي، إننا بحاجة إلى وقفة. إن الله وصف قوما من المنافقين فقال: نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. إننا إذا أردنا أن يذكرنا الله بخيره، أن يذكرنا الله برحمته، أن يذكرنا الله بعفوه، أن يذكرنا الله بعافيته، أن يذكرنا الله بنعمته، أن يذكرنا الله بفضله، اذكر الله. نحتاج أن نملأ بيوتنا ذكرا لله. وحين نتأمل حال الناس وهم منشغلون بأنفسهم وبواقعهم المعاش، الكلام عن الناس، الكلام عن الفلوس، الكلام عن أي أشياء تافهة، تعالوا لننظر كيف شغل الله الملأ الأعلى بالاستغفار لك. سبحان الملك، قال الله: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الله سبحان الملك، هو الذي الله العظيم الجليل الكبير الملك المتعال، هو الذي يصلي عليكم. اللهم صل علينا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يعني وملائكته يصلون عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور. حين ترى الناس في هذه الأيام يتخبطون في الظلمات، يتخبطون، تعيش مصرنا ومن في أمثالها حالة من التخبط والتلون، حالة من التيه واللف والدوران، حالة من النفاق، حالة من اللخبطة العجيبة، هي حالة من يخبطون في الظلمات. كأنه لما فقدت الأمة صلاة الله عليها، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. اللهم إنا نسألك أن تنزل علينا في هذه الساعة رحمة من عندك. اللهم ارحم أمة حبيبك محمد، ولكن لكي يصلي الله عليك تحتاج أن تذكره. قال الله فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. إخوتي، قال الله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، فاغفر للذين تابوا، تبت إلى الله. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا وعلى كل مسلم ومسلمة. اللهم تب علينا، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إخوتي، أنا أحبكم في الله، إن تحصيل هذه النعمة، نعمة أن يستغفر لك حملة العرش، وحملة العرش هم خاصة ملائكة الله. حملة العرش يستغفرون للذين آمنوا، يدعون للذين تابوا، يطلبون العصمة للصالحين. تحصيل هذه أيضا أن تنشغل بالله. إخوتي، حين نستعرض موقف الناس اليوم، عايز أسألك أنت، اللي مدد رجليك لم رجليك وعد عدل. تظن آخر مجلس جلست مع صحبة وسلة من أصحابك، ما الحديث الذي دار بينكم؟ إنني أريد أن أسألك، الله في حديثكم، هل تكلمتم عن عظمة الله؟ هل تحدثتم عن توحيد الله؟ هل عرفتم الناس بأسماء الله وصفاته؟ هل ذكرتم الناس وأنتم في مجلس، أيا كان هذا المجلس، في أي مكان على ظهر الأرض، هل ذكر الله؟ وكيف لربنا أن يذكرك وأن يشغل ملائكته في الاستغفار والدعاء لك وأنت تنساه وأنت منشغل عنه. قال الله: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن؟ من يكلؤكم يعني يحفظكم؟ من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن وهم عن ذكر ربهم معرضون؟ بل هم عن ذكر ربهم معرضون، هم عن ذكر ربهم معرضون والله يكلؤهم ويحفظهم، هم عن ذكر ربهم معرضون والله يذكرهم يعطيهم الرزق والعافية والستر واللطف ودوام النعمة، وهم عن ذكر ربهم معرضون. إخوتي، الله جل جلاله كل ليلة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. وبالطبع نؤمن أن ربنا ينزل كما قال رسول الله، نزولا يليق بجلاله وكماله، ليس كنزول أحدنا على الدرج، نزولا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ حتى ينشق عمود الصبح. الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا ويناديك: يا غافل، يا نائم، يا كسلان، يا محروم، يا مسكين، يا غافل، هل من سائل؟ هل من سائل وأنت لا تسأل؟ إخوتي، أتدرون ما السر؟ ما السر في هذا الحدث؟ أن الأمة تتكلم عن كل شيء إلا الله، أن الأمة مشغولة وتظن أن بيدها قدرة على أن تغير شيئا بعيدا عن الله وبعيدا عن شرع الله وبعيدا عن عون الله وبعيدا عن توفيق الله وبعيدا عن تسديد الله. إن الأمة التي تظن ذلك أمة مخذولة، لن يكون في الكون شيء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه عقيدة المسلمين. قال الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. السر أن قلوب الناس قد خسف بها إلا من رحم الله. اللهم اجعلنا من المرحومين. خسف بالقلوب، وقال العلماء أن علامة الخسف بالقلب أن يدور الهم حول السفليات. قال الله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال الله: إنه من يشرك بالله، قال سبحانه وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فحين يتعلق القلب بغير الله، وهذا شرك، يتعلق القلب بغير الله بسبب أو بشخص أو بشهوة أو بشيء، تعلق القلب بغير الله شرك، يخسف بهذا القلب، فتجد الهم يدور حول السفليات، الكلام عن النساء، الكلام عن الأموال، الكلام عن المناصب، الكلام عن وعن وعن، يخسف بالقلب. إذا خسف بالقلب ترى الهم يدور حول السفليات، حين يعمل السيئات، حين تغلبه الشهوات، حين تسيطر على عقله الأهواء والشبهات، فإنه حين ذلك تجد فكره وقلبه ولسانه يتكلم عن الدنيا وهموم الدنيا وشهوات الدنيا وزينة الدنيا، وينسى الكلام عن الله. أما أهل الله المخلصين، اللهم اجعلنا منهم يا رب، فإن حديثهم يدور عن العلويات، عن العلويات. تعالوا لنتجول في مجلس في العلويات لننظر فيما يدور. هيا، اللهم أنزل علينا في هذه الساعة سكينة على قلوبنا. لو استشعرتم الآن هذه السكينة، تعالوا لنسمو فنرتفع ونطوف سويا في حديث عن العلويات فيما يتحدثون وكيف يتحدثون وما هو شغلهم. الحديث في صحيح الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: احتبس عنا رسول الله، صل عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نطالع قرن الشمس، ثم خرج علينا مسرعا فسوب للصلاة فصلى وتجوز في صلاته، ثم قال: على مصافكم لا تتحركوا، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: قال رسول الله: أما إني سأخبركم ما الذي حبسني عنكم الغداء، أما إني قمت فصليت، قمت من الليل فصليت ما قدر لي، ثم نعست في صلاتي حتى استثقلت، فإذا بربي قد أتاني في أحسن صورة، فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: ربي لا أدري. قال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: ربي لا أدري. قال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: ربي لا أدري. فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري، فعرفت، فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات والدرجات. قال الله: وما الكفارات؟ قلت: كثرة الخطوات إلى المساجد، كثرة الخطوات إلى الصلوات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء على الكريهات. قال: فما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. قال: سل. قلت: أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقومي فتنة فاخبضني إليك غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. قال: من فعل ذلك عاش على خير ومات على خير. يا له من حديث شغلني فيه قوله: فيما يختصم الملأ الأعلى. الملأ الأعلى ملائكة الله، هتلك المخلوقات الطاهرة، هذه المخلوقات الطاهرة الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا ينسلون. هؤلاء الملائكة الذين منهم الساجد إلى يوم القيامة والراكع إلى يوم القيامة، هؤلاء الملائكة فيما هم مشغولون؟ فيما يتحدثون؟ فيما يختصم الملأ الأعلى؟ الملأ الأعلى فيما يتكلمون وفيما يتناقشون وعما يتحدثون؟ في الكفارات والدرجات. وأمثالي من أهل المعاصي والسيئات يتحدثون عن شيء عجيب، أليس عجيبا أن يشغل هؤلاء الملائكة بأمرك وأنت في شغل عن أمر خاصة نفسك؟ إخوتي، إنني أريد أن أقول لك الآن: إنك ستموت، حتما ستموت وستلقى الله. وأخطر ما في قضية هذا الموت أنك إذا مت ليس ثمة فرصة أخرى للتصحيح ولا للإعادة ولا للإصلاح. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إذا مت يا بني اليوم، إذا مت يا بني في هذه الساعة فلقيت الله، أنت تعرف صحيفتك وما فيها. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، أكرمنا ولا تهنا، اغفر لنا واعف عنا. إذا مت يا بني اليوم ولقيت الله بهذه الصحيفة، تظن صحيفتك هذه إلى أين تودي بك؟ أين يذهب بك إن لم يغفر الله لك؟ ألا ينبغي لأحدنا أن يكون هذا شغله الشاغل؟ أن يكون شغله الكفارات والدرجات؟ الكفارات أن تكفر تلك السيئات. إننا بشر، لسنا مطالبين بأن نكون ملائكة. قال ابن رجب: وليس شرط المحب العصمة، ليس شرطا في من يحب الله ورسوله أن يكون معصوما، إنما شرطه كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة، شرطه كلما أخطأ أن يتوب. قال الله في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا. ألا ينبغي أن يكون هذا شغلك الشاغل؟ الكفارات، ثم هؤلاء المتقون. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. هؤلاء المتقون والصالحون شغلهم الشاغل في الدرجات. اذا كان شغل العصاة والمذنبين في الكفارات ان يغفر لهم وان يتاب عليهم وان تمحى ذنوبهم، فشغل الصالحين المتقين شغلهم في الدرجات. ارأيت لو انك دخلت الجنة، اللهم ادخلنا الجنة يا رب، اللهم اكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. أرأيت إن دخلت الجنة فكنت في منازلها الواطئة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أهل الغرف ليتراءون لأهل الجنة كما تتراءى الكوكب الدري الغابر في السماء، النجم في الأفق. يعني ممكن اللي دخل الجنة، من دخل الجنة في منازلها الأولى، ها يقعد كده هو وصاحبه يقول له: شايف النجمة اللي هناك دي؟ أهو ده قصر سيدنا أبو بكر. ماذا تفعل وأنت تشتهي أن ترى رسول الله؟ ألا تحب أن تكون معه؟ تحب أن تكون معه؟ لابد أن تكون معه في الدنيا لتكون معه هناك في الآخرة، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. اللهم اجعلنا معه، اللهم اجعلنا معه في الدنيا والآخرة. إن الذين يشتهون أن يكونوا مع النبي، أعلى درجة في الجنة الفردوس، أعلى الجنة ووسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. إن أناسا من المؤمنين في الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. إن أناسا من المؤمنين في الجنة ينظرون إلى وجه الله الكريم بكرة وعشيا. من المؤمنين ناس إذا دخلوا الجنة ينظرون إلى وجه الله كل يوم مرتين، مرة في الصبح ومرة في الليل، وآخرون لا يرون وجه الله وهم في الجنة إلا كل جمعة مرة. ثم تفرق. قال الله: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكموا. انت مفكر يعني قاعد تلعب وتهزر وتهرج ليل ونهار في غفلة ومعاصي وزنوم، والاخر هتبقى زي الصالحين؟ هي مش لعبة. قال الله: ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها. وقد يقول قائل: يا مشيخ ندخل الجنة وخلاص، هذا شأنك. فمن رضي أن يكون زبالا أو يكسح جب القدر، بخلاف من لا يرضى إلا أن يكون مع علية القوم في النظافة والترف. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر. قال سبحانه: ولكل درجات مما عملوا. بالأعمال تكون الدرجات. والثابت الصحيح عند المحققين من أهل العلم أن درجات الجنة لا تحصى. الدرجات كثيرة جدا جدا جدا، ممكن تكون ملايين الدرجات. كل سجدة، إنك لن تسجد لله سجدة إلا ورفعك الله بها درجة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من توضأ في بيته ثم أتى المسجد كتب الله له بكل خطوة حسنة ورفعه بها درجة. فالدرجات كثيرة جدا، ملايين الملايين من الدرجات، درجات لا تعد ولا تحصى. وكل إنسان في درجة لا يتخطاها إلا ما سنستثنيه في الخطب القادمة إن شاء الله من قضية رفع الدرجات. كيف يرفع العبد درجات هو لا يستحقها فضلا من الله ورحمة؟ كيف يؤتى لهذا؟ الشاهد الآن، تعالوا لننظر فيما يختصم الناس اليوم وفيما يختصم الملأ الأعلى. المراد من هذه الخطبة والمطلب والهدف والفائدة التي تخرج بها أن تكون مع الملأ الأعلى في حديثهم، أن تسمو بقلبك، أن ترتفع بهمتك، أن تنشغل عن أرضيتك، أن تترك السفليات وأن تنشغل بالعلويات. الشغل الشاغل في الكفارات والدرجات. الكفارات كما قلت لأننا بشر نخطئ ونصيب، ليس ثمة أحد من البشر معصوما إلا الأنبياء، فكل إنسان خطأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده. فاللهم اغفر لنا وتب علينا يا رب. الشاهد، إذا تحدثنا عن الكفارات وجدنا أولها كثرة الخطى إلى الصلوات، وفي رواية إلى الجمعات، وفي رواية إلى الجماعات. كثرة الخطى، إخوتي، هذه المساجد، وشكر الله لمن أقام هذا المسجد، فإني أحب أن تكون مساجدنا أنظف وأفخم من بيوتنا، بيوت الله، بيوت الله. الشاهد، لكن المسجد ليس بحيطانه وليس بمكيفاته، ليس المسجد بفخامته، إنما المسجد بالرجال فيه. إذا أتيت اليوم في صلاة الصبح فكم سأجد في هذا المسجد من رجل؟ إخوتي، قال الله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال، رجال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، لأن بعض الناس اشتغل بتضعيفه وهو صحيح، قال: إن لهذه المساجد أوتادا تتفقدهم الملائكة إذا غابوا وتعودهم إذا مريضوا. في المسجد ده وتد، عارف الوتد؟ ولا أنتم مش من الفلاحين؟ الوتد مغروس في المسجد. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها: والجلوس في والمكث في المساجد بعد الصلوات. لقد بتنا نعيش بين من يقول ما تقيم الصلاة يا عم، السنية دول عالم فاضية، سبحان الله وماذا وراءك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الشيطان بالرجل حتى يخرجه من المسجد. الشيطان همه أن يخرجك من المسجد، هذا هم، هذا شغل يظل يعمل عليك، يذكرك ويأمرك وينختك ويوسوس لك ويزين لك ويهمك أدرك كذا افعل كذا وراءك كذا حتى يخرجه من المسجد. فوجودك في المسجد رحمة لك، اللهم ارحمنا برحمتك. إننا نفتقد في هذه الأيام إلى رحمة. لقد كنت أسير في الشارع أيها الإخوة في زحمة كبريكم في هذا الزحام، وأرى أن الناس لا يرحم بعضهم بعضا، هذا واضح واضح، الكل يريد أن يدوس على رقبة الآخر. فقلت أن هذا يمنع رحمة الله. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فضيعنا رحمة الله بنا من تضييعنا رحمتنا لبعضنا. الكل يريد أن يدوس على عنق الآخر. هذه الرحمة ننالها إذا جلسنا في المساجد. كثرة الخطى إلى المساجد، دع سيارتك ودع دراجتك ودع التوك توك وامشي على قدميك إلى بيت الله لتغبر رجلاك في سبيل الله. امشي إلى المساجد. إن كثيرا من الناس اليوم رضي بأن يصلي في البيت وظن أنه قد فعل أحسن من غيره. وأحسن من من؟ قال عبد الله بن مسعود: قد أفلح من لبى لهذه الصلوات حيث ينادى بهن. ولقد رأينا أنه لا يتخلف عن الصلاة في المسجد إلا منافق معلوم النفاق. ولقد رأينا أنه كان يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني مريض لا يستطيع المشي يسنده رجلان يحملانه حملا حتى يقوم في صف الجماعة في الصلاة. أين الجماعات؟ أين ملء المساجد؟ أين الحرص على الصف الأول خلف الإمام؟ هذا ما نريده بعثا للأمة. ثم أن تأتي إلى المسجد وتخلع الدنيا مع حذائك خارج المسجد. وما فسدت المساجد إلا حين أدخلنا إليها الأحذية. اجعل للصلاة حذاء من أبو 2 جنيه لكي إذا سرق لا تحزن عليه، وتأتي إلى المسجد وتتركه خارج المسجد، وحين تخلعه من رجلك اخلع الدنيا من قلبك وادخل متفرغا لربك. إخوتي والله أنا أحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين. إن الرب الذي تتعاملون معه رب كريم، كريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح، يعني كلما جئت إلى المسجد ليلا أو نهارا الله يعد لك إكراما، إكرام نزلا إكرام الضيف، إكرام كل ما تيجي المسجد تلاقي إكرام، إكرام تكرم به كلما أتيت المسجد. سبحان الملك. في الحديث الآخر أن الله يتبشبش لرواد المسجد كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم. يا أخي يا أخي ما بكيش لربنا ليه؟ يا أخي ماذا رأيت من الله إلا الإكرام؟ يا أخي يا محروم لما لا تأتي لتشعر بالسعادة في بيت الله؟ سبحان الله، تالله إنه لمحروم، محروم من حرم نفسه اللبث في المسجد. المسجد الآن، المساجد مش الآن، كانت المساجد تحارب بإغلاقها، لذلك أنا حريص أن أقول افتحوا المسجد، دعوا المساجد مفتوحة ليل نهار، اللي ينام ينام واللي يقعد يقعد واللي يأكل يأكل واللي يكلم يكلم، اجلسوا في بيت الله تدرككم الرحمة، امكثوا في بيت الله. ثم إذا ذكرت لكم أن ربكم كريم فهو أيضا غيور، لا يقبل معه أحدا ولا شيئا. إذا دخلت إلى بيت الله فتفرغ له، لا تنشغل بغيره، لا يكن لك هم غير رضاه. هذه هي أول الكفارات، كثرة الخطوات وطول المكث، ثم في طول المكث فائدة أخرى. أرأيت لو أن إنسانا ربط قطعة من اللحم بخيط نيئة ثم جعل ماء يغلي يدخلها الماء ثم يخرجها، يدخلها ثم يخرجها، يدخلها ثم يخرجها، متى تنضج؟ متى تصلح؟ إنها تحتاج إلى مكث لتطهر وتستوي. كذلك قلبك، اللهم طهر قلوبنا. إذا أردت قلبك فاجلس واصطبر على قلبك وأطيل المكث في المسجد. أصحح معلومة قبل أن أجلس، أنا لا أقول اجلسوا في المساجد واتركوا العمل واشحتوا كله من الصدقات، ليس هذا قصدي، وإنما أقصد أن تفرغ وقتا لبيت الله. اشتغل في دنياك كما هو منهجنا، أحرز رغيفيك ثم صف قدميك، أحرز لقمة عيشك ثم اجلس في المسجد، تكن من السعداء. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا نظير له، ولا وزير له، ولا سمي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن ناصيته بيده، ومن لا غنى له عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيما يختصم الناس، الناس ملأان، ملأ أعلى يدور حول العلويات، وملأ سفلي يدور حول السفليات، فأي الرجلين أنت؟ فيما يدور همك؟ وعما تدور فكرك؟ وعما يتحدث لسانك؟ في العلويات أم في السفليات؟ كان رجل من الصالحين يسير، فرأى جماعة يجلسون، فظن أنهم يذكرون الله، فدخل فجلس، فوجدهم يتحدثون في أمر الدنيا، فبكى، فقيل ما يبكيك؟ قال: دخلت وأنا أظنكم تذكرون الله، فإذا بكم على شفا هلكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا فلم يذكروا الله فيه، ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، وفي رواية ترى يوم القيامة. فيما يختصم الملأ الأعلى، ليكون كلامنا معهم وحديثنا معهم وحياتنا في وسطهم وفي كنفهم، فهم القوم لا يسقى بهم جليسهم في الكفارات والدرجات. الكفارات كثرة الخطوات إلى المساجد، إلى الجماعات، والمكس في المسجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء على الكريهات. إسباغ الوضوء. إخوتي، بعض الناس اليوم يتوضأ وهو لا يشعر بشيء. إنني أريدك إذا توضأت أن تستحضر قلبك حال الوضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا غسل يديه خرت كل خطيئة بطشتها يداه حتى تخرج ذنوبه من تحت أظفاره. وأنت تتوضأ وأنت تغسل يديك، تأمل أظفارك واستشعر خروج ذنوبك من تحت الظفر. اللهم تب علينا. إخوتي، إذا علمتم أن الأعمال بالنيات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، عرفت كم تفقد من الخير حين لا تنوي أثناء الوضوء خروج السيئات من جسدك. إنني لأتحسر على مسلم ظل يتوضأ 20 أو 30 سنة أو أكثر ولم يصب من وضوئه حسنة لفقدان النية. حين تغسل يديك انوي خروج ذنوبك من تحت أظفارك. حين تغسل وجهك انوي خروج ذنوبك من تحت أشفار عينيك. من لنا بابن عمر رضي الله عنهما كان يغسل مآخيه حتى عمي لكي يخرج من عينه وما كان بعينه شيء، فكيف حال أمثال المذنبين من أمثالنا؟ ربنا يكفيك شر عينيك يا ابني، اللهم اكفنا شر أعيننا. من اليوم سلم بصره؟ ألا تريد أن تطهره؟ انوي. إخوتي أترككم لكي تظلوا في العلويات، لا تنسى هذه الجملة فيما يختصم الملأ الأعلى، وكن معهم وجرب نفسك وثبت لنفسك كثرة خطى وطول مكث وحسن وضوء لعله تكفر ذنوبك. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، أزل هم المهمومين وامسح غم المغمومين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم وانصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انتقم من أعداء الدين، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انتقم من الظالمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم انتقم من المفسدين الذين يصدون عن سبيل الله. اللهم انتقم من الظالمين الذين يبغونها عوجا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويعمل ويحكم فيه بالكتاب والسنة. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.